dj-vigo.com. جاي تشوفني واش نسيت ياك ما واحد غيرك بغيت قلتي غادة تكون تعاني مرتاحة بلا بيك نساني جاي تشوفني واش نسيت ياك ما واحد غيرك بغيت قلتي غادة تكون تعاني مرتاحة بلا بيك نساني غير نسا غير نسا نرجع لك أنا يا ممنوع واخا تبكي ترغبني بدموع غير بشوف واش يفيدك ما ضربتكش انا لقيت صافي صبرك هذا حدو وعزلتي لبعد كون قدو دابا شوف واش يفيدك ما ضربتكش انا لقيت غير نسا غير نسا نرجع لك انا يا ممنوع واخا تبكي ترغبني بدموع غير نسا غير نسا غير نسا غير نسا نرجع لك انا ترغبني بدموع غير انسى غير انسى دي جي داش فيكو دي جي داش فيكو بعد مني بغى لهنا وانسى بليف يمكن يوم ما جرحتيني وعييت حيدتك من بالي ونسيت بعد مني بغى لهنا وانسى بليف يمكن يوم ما جرحتيني وعييت حيدتك من بالي ونسيت غير نسى غير نسى نرجع لك انا يا ممنوع واخا تبكي ترغبني بدموع غير نسى غير نسى غير نسى غير نسى نرجع لك انا يا ممنوع واخا تبكي ترغبني بدموع غير نسى